يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم، قال مشاورته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه. نعم، قال الله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة في الأمر الذي يحتاج بعد إلى المشاورة، فإذا عزم قلبه على الفعل وعلى إمضائه بعد المشاورة كما تدل عليه الفاء الدالة على الترتيب والتفريع فليمضي وليتوكل على الله تعالى. وإنما أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يشاور. هذا جواب عن سؤال، جواب عن سؤال، لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه الكرام مع أن عقلهم، عقل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، بالنسبة إلى عقل النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر مصنفنا كسها نجم ضئيل بالنسبة إلى شمس الضحى. نعم، سيأتي الآن بالجواب. قال وإنما أمر الله، نعم، وإنما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه أهل الرأي والتدبير في الأمور التي تتطلب ذلك، مع أن عقلهم بالنسبة إلى عقله الشريف صلى الله عليه وسلم كسها بالنسبة إلى شمس الضحى. كسها، هذا السها نجم ضئيل جدا، الناس يمتحنون أبصارهم بالنظر إلى هذا النجم اسمه السها. نعم، كما قال أبو العلاء المعري إذا وصف الطائية بالبخل مادر وعير قسا بالفهات باقيل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى يا صبح لونك حائل في رواية حالك. نعم، وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهبة الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل، وفي رواية إن سبقك هازل. نعم، ورأيه فوق الآراء كلها لحكم أولا. نعم، لحكم، رب العزة والجلال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه، نعم طبعا يشاور أهل الرأي والتدبير أيضا في الأمور كذلك التي تتطلب ذلك، لا في كل أمر المشاورة، في أمور بسيطة ما يحتاج الأمر إلى مشاورة، لكن أمور الآن في أمر الغزو، في أمر الجهاد وفتوحات وتنظيم دولة الإسلام، هذا كله يحتاج إلى مشاورة. نعم، قال أمره بذلك لحكم، ما هي؟ اسمعوها. نعم، أولا تطيب نفوسهم حتى إذا دخلوا في ذلك الأمر ومضوا فيه كالحرب وأمثالها يكون ذلك عن طيب نفوسهم واختيارهم. تطيب نفوسهم، نعم، يعني أنت الآن مدير شركة وعندك عمال وعندك أردت أن تصنع شيئا، جمعت هؤلاء وشاورتهم في المسألة ما رأيكم أن نصنع كيت وكيت وكذا، وأعطوك أدلوا بآرائهم، ثم بعد ذلك اتخذت قرارا، نعم، وعملت بهذا، فهذا فيه تطيب لقلوب هؤلاء العمال الذين معك. أما أكثر الناس لا يشاورون، خلاص يصدروا قرارا افعلوا هذا رغما عن أنوفكم. طيب هم ربما امتثلوا خوفا من سطوتك أو خوفا من أن تقطع عنهم العمل أو غير ذلك، لكن نفوسهم لا تطيب، وفرق كبير بين أن هذا العامل يعمل ونفسه طيبة وبين أن يعمل وهو مكره. نعم، قال تطيب نفوسهم حتى إذا دخلوا في ذلك الأمر ومضوا فيه كالحرب وأمثال يكون ذلك عن طيب نفوسهم واختيارهم. نعم، وذلك كما قال قتادة: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه وهو يأتيه وحي السماء ويسدده، وربنا يعلمه لا حاجة لمشاورتهم ولكن تطيبا لنفوسهم مشاورهم، فكيف بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولى أن تشاور في كل مسألة تحتاج إلى المشاورة، أن تراعن الآن في هذا المعمل وهذه الشركة وفي هذه المدرسة تشاور من حولك، لا تستبد بالرأي، تسمع الآن أنت عندما تشاورهم الآن تعمل بهذه العقول كلها، عندك الآن 20 رجلا كل واحد صاحب عقل تعمل بهذه العقول كلها، أما إذا كان عندك استبداد بالرأي ربما كنت مخطئا وربما كان ما تريده خطأ وربما كان فيه الظلم. نعم، لأنه أطيب لأنفس القوم. نعم. ثانيا، هذه أول حكمة. ثانيا، الاستظهار برأيهم، بمعنى أن رأيهم الموافق لرأيه صلى الله عليه وسلم يزداد به صلى الله عليه وسلم قوة. قوة يزداد به قوة، يعني أنت الآن مدير شركة، مدير مدرسة، مدير جامعة، مسؤول، عميد كلية، عميد رئيس مشفى، عندما تريد قرارا وتستشير من حولك من أصحاب العقول أصحاب الرأي، نعم أنت تريد مسألة فوافقوك على هذا، قال والله هذا شيء طيب رأي صائب، أنت ازددت قوة تمضي في هذا الأمر وأنت مسرور. لماذا؟ تقول والله كل هؤلاء أصحاب الخبرات كلهم أشاروا إلي بمثل ما ربي ألهمني، هذا يزيدك قوة. نعم، كما روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. قل للصديق وسيدنا الفاروق رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. نعم، وهكذا أنت عندما تستشير وترى أن الحق الآن أديت إليك آراء، رأيت آراء من استشرتهم وإن كنت أنت الآن المعلم عليهم أو المدير عليهم أو المسؤول عنهم، فإن رأيت أن آراءهم هي الصائبة بسم الله تعمل بآرائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. نعم، ذلك الآن هناك يعني أيها الأحباب تأخر كثير في شركات وفي مصانع، سببها الاستبداد بالرأي، سببها إيه؟ الاستبداد بالرأي. نعم، استبد بالرأي، ما سمع، ما شاور، قعد وحده وقال أريد أن أصنع كذا وكان رأيه فيه الخطأ. أما لو جمع نعم أهل الخبرة وشاورهم لسمع منهم. نعم، ثالثا، أن يكون ذلك سنة بعده صلى الله عليه وسلم لأمته، أن يكون سنة بعده صلى الله عليه وسلم، يأتيه وحي السماء ويستشير أصحابه، فهذا سنة لمن بعده، وكل من جاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أمته من أصحابه إذا أراد أمرا يستشير، إذا أراد أن يستبد في الأمر نقول له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين واستشار أصحابه، أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، عليك أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تشاور، شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. واحد مرة سمع رأي مجنون، نعم سمع رأي مجنون، أيوه كان رأي المجنون أصوب من رأي الله أعلم ما الجنون الذي فيه، هذا رجل كان يمشي في سيارة، فالسيارة أمام مشفى المجانين هنا خرب الدولاب، غير فك دولاب من أجل أن يضع غيره، فجاء أحد المجانين أخذ هذه البراغي وألقاها في النهر الأربعة، غضب صاحب السيارة وماذا يصنع، ما يريد أن يمشي، فجاءه مجنون من المجانين قال له ما بالك، قال لك هذا صاحبك رمى البراغي وكيف نركب الدولاب، قال له أفك من كل دولاب برغي وركب الدولاب وامشي. قال له والله ما خطر في بالي هذا، والله ما خطر في بالي، وسمع وسمع هذا، سمع. الله يلهمنا السداد. ربما صبي صغير يلقي عليك برأي ويكون رأيه فيه الصواب، ربما امرأتك أشارت إليك بمسألة، اسمع رأيها، رأيها فيها الصواب، لا تستبد، تقول لها اسكتي، لا، اخرسي، أعوذ بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما قال لأصحابك معه 700 من الصحابة وصدوهم عن الحرم وفعلوا الصلح وأراد أحصروا وأمرهم أن يتحللوا ويرجعوا إلى المدينة المنورة، صعب عليهم الأمر، نحن أهل الحرم نصد عن الحرم. سيدنا الفاروق رضي الله تعالى عنه قال: ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألست رسول الله؟ أليسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ قال: بلى يا عمر. قال: لماذا نعطي الدنية في ديننا رغما عن أنه في مقاتلون بنعمل العمرة نحن أهل الحرم؟ سيدنا الصديق قال: إلزم ركازك يا عمر، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا فتثاقلوا عن ذلك، يعني صعب عليهم الأمر أن يردوا عن مكة من غير حج وهم من أهل الحرم. نعم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين السيدة أم سلمة وأخبرها بذلك، فقالت له: قم يا رسول الله، قم انحر أمامهم واحلق أمامهم فإنهم يقتدون بك. ما قال لها: أنت امرأة ما أسمع كلامك، لا، كلامها كان طيبا وفيه الصواب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، نحر أمام الصحابة، حلق شعره، فبادر الصحابة الكرام وتحللوا ثم رجعوا، وكان في هذا الخير العظيم. بعد سنتين رجع النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه 700 صدوا عن الحرم، رجع ومعه 10,000 من الصحابة الكرام، فتحوا مكة المكرمة. فكان في ذاك الصلح الذي تضايق منه الصحابة كان فيه الخير العظيم، وكان هو الفتح. كان شيخنا صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق حي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كان يقول: صلح الحديبية هو الفتح، هو الفتح. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام، سمع ما قالته أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها، فشاور سواك، وإن نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، يعني ولو كنت مستشارا عند قومك، أنت أردت أن تصنع شيئا ما، شاور من حولك. ربما أنت الآن هويت هذا الأمر ولكن ما لاحظت الآن المطبات التي فيه، أو هناك عواقب سيئة للمسألة التي أنت تريدها، أنت ما لاحظتها. عندما تشاور قل: الله، فلان الفلاني يريد أن يتزوج بابنتي، نعم، ما رأيكم؟ شاورت. يقول بعضهم، يقول: أعوذ بالله، كيف تزوج ابنتك؟ أمه امرأة شريرة، خربت بيت ولدها الأول والثاني والثالث والرابع. أنت ما كنت منتبها، أنت أخذ عقلك بالشاب ولكن نسيت أمه. فجاء من نبهك، والله فإذا هذا البيت خرب، تخرب بيت بنتي. انتبهت إلى هذه المسألة، انتبهت إلى هذه المسألة. قل لك: والله هذا الشاب طيب ولكن له أصدقاء سوء، وأصدقاء السوء يفسدونه. نعم. وهكذا أيها الأحباب، دائما أرباب العقول يشاورون، يشاور بعضهم بعضا. نعم. فقد أخرج البيهقي عن الحسن رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: قد علم الله تعالى ما برسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة إليهم، ولكن أراد أن يستن به من بعده. من بعد، أنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في رأي الصحابة، وحي السماء ينزل عليه، ولكن أراد النبي عليه السلام استشار من أجل أن يقتدي به أصحابه، وأن يقتدي به تقتدي به أمته من بعده إلى قيام الساعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا مبدأ الشورى في الإسلام أيها الأحباب، تركه الناس في بلاد الإسلام. كثير من دول الإسلام خربت بسبب إيه؟ بسبب أنهم تركوا مبدأ الشورى وعملوا بمبدأ الاستبداد، يستبد برأيه ولا يسمع من غيره أبدا. خربت بلاد كثيرة في العالم، خربت وأرواح أهريقت وحروب طحنت بسبب إيه؟ الاستبداد بالرأي. يباس الرأس، ما شاور غيره، لا، اجمع أهل الشورى وأصحاب العقول مجلس الشورى وشاورهم في المسألة، ثم بعد ذلك تأخذ القرار. اللهم ألهمنا السداد والصواب. نعم. وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وشاورهم في الأمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن الله ورسوله لغنيان عنها، ولكن لغنيان، ألا أما للتنبيه، أما إن الله ورسوله لغنيان عنها عن المشورة، ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي. هذه المشورة فيها إيه؟ الرحمة. فمن استجار منهم لم يعدم رشدا، الذي دائما يستشير غيره ويسمع كلامهم لم يعدم رشدا، دائما ترى أموره موفقة أبدا، لأنه ما يعمل بعقله فقط. الآن حوله مجلس الشورى 50 من الخبراء وأصحاب الشورى وأصحاب الأمانة، طبعا يستشير أصحاب الرأي وأصحاب الأمانة، والمستشار مؤتمن، ترى دائما أفعاله فيها إيه؟ الرشد، فيها الرشاد، ما فيها الطيش والغي والفساد. نعم. ومن تركها لم يعدم غيا، لم يعدم غيا، من تركها ترك المشاورة لم يعدم غيا، ما أكثر هذا شارك فلانا، نعم، فخسر وهذا وهذا وهذا. وإذا أشير إليك فاسمع، أنت شاورت في المسألة، نعم، وأشار إليك إنسان يعرف، الآن يعرف واحد أراد أن يشارك رجلا في مسألة في تجارة، نعم، فقال لي، قلت له: والله أنا ما أنصحك بهذا، أنا ما أنصحك بهذا. ذاك عرض عليه الأموال، قال: عندي عشرات الملايين، وخذ منها ما شئت وافتح مصلحة واوا. نعم، عمل، أخذ بكلامه، ثم بعد أشهر جاءوا متخاصمين فيما بينهم وحل المشكلة فيما بينهم. الله أكبر. قلت له: الآن هذه الخصومة التي جرت بينكما أراني الله إياها منذ 4 أشهر قبل الشركة، أراني الله أنكم ستختلفون على كذا وكذا، لا من باب الكشف والولاية، لا، ولكن أنا أعرف أحدهما خلال تاريخي، اشترك مع فلان فاختصموا، ومع فلان فاختصموا، صاحب متعب في الشركة. أنا قلت لك يا أخي لا تشاركه، خلاص ما سمع النصيحة، والآن ما أدري هذه الخصومة متى تنتهي. أنا قلت لهم: إذا الآن ما فكت الشركة بينكم ربما تبقى الخصومة 20-30 سنة فيما بينكم. فشاور، اسمع يا حبيبي، اسمع، هناك أناس متعبون، يعني يصلي ويصوم لكن في التعامل المالي متعب، هذا وناس هناك عندهم شح وبخل، يعني يصلي ويصوم لكن شحيح. أنت تريد أن تشاركه، أعرف شخصا شارك آخر في مطعم، أحدهما كريم بسم الله ما شاء الله، نسأل الله أن يزيده ويزيدنا من فضله، والآخر شحيح والعياذ بالله. إذاك الكريم ما يستطيع أن دخل أحد عليه إلا أن يطعمه، ما يستطيع أن يأكل في بيته وحده، تصور شدة كرمه، لو جاء إلى البيت أراد العشاء فامرأته وأولاده تعشوا ما يستطيع أن يأكل، تضع له امرأته المائدة، كل، يقول: ما أستطيع، كل، ما أستطيع. نعم، عندما يراها تريد تحزن من هذا، يأخذ التليفون يتصل بأصحابه: فلان تفضل، يدعو ثلة من أصحابه، يقعدون يبدأون بالطعام، عندما يراهم يأكلون تفتح قابليته لشدة كرمه. أما ذاك الآخر فهو بخيل، إن صاحبه قدم جناح دجاجة لضيف، يا لطيف، يثور عليه له، خلاص خسر المطعم طبعا. أنت نصحوا لك يا أخي، ما الشركة ما تستقيم، كريم مع شحيح ما تستقيم، وفي مطعم ما تستقيم. ثم دب الخلاف بينهم، يعني تصور لما دب الخلاف بين الاثنين، أحدهما هذا الشحيح قال: المحل مناصفة بينهما، انظر إلى الشح، المحل مناصفة بينهما، المسألة منذ 20 سنة تقريبا، قال له لصاحب الشحيح، قال له: إن أردت أن تأخذ أنت المحل، يعني شوف انظر إلى الظلم، نعم، انظر إلى الظلم، قال له: إن أردت أن تأخذ أنت المحل تعطيني 7 ملايين ليرة سورية إن أردت أن تأخذه، وإن أردت أن آخذ أنا المحل أعطيك 4 ملايين. هكذا بكل وقاحة. طب ما ينتظم هذا، عاقل ما يقوله، وما رضي إلا بهذا. وأخذ أيها الأحباب، أخذ 7 ملايين ليرة سورية. وإن لله وإن إليه راجع. شاور يا حبيب، شاور. الآن مساكين، هناك نصابون في مجتمعاتنا، وما أكثرهم أيها الأحباب، ما أكثرهم. يأتي إليك يريد، يقول لك أريد أن أخطب ابنتك وأنا مستعجل على عجلة، أريد أن أسافر بعد 2 يوم. نعم، وماذا تريد من مر؟ تعال ونعقد العقد الآن. الله أكبر، الله أكبر. والله من كان عنده بقرة يريد أن يبيعها يشاور أصحابه من تجار البقر. كيف تعطيه ابنتك ب2 من غير أن تشاور أحدا؟ أخذها، فإذا به رجل والعياذ بالله زنديق، أخذ إلى بلدة أخرى وأراد والعياذ بالله وأراد بها الفجور، وأراد بيع. أنا رجل مرة دخلت بلدة من البلدان، قال لي قل لأهل البلاد في بلادنا لك فليعد أحدهم لا إلى 10 إلى 1000 عندما يزوج بنته إلى دولة ثانية. قال لي عندنا الآن هناك أناس يتاجرون بالبنات التي يتزوجونها، والعياذ بالله. اللهم ردنا إلى دين ردا جميل. أضرب لكم أمثلة، لأن الخطأ الآن ترك المشاورة ضيع بنات كثيرات، ضيع شبابا كثيرين مساكين يتألمون في حياتهم، يتألمون. في الجامعة أحب فتاة أبدا، جاء إما أن تزوجوني هذه البنت وإلا أقتل نفسي. يا الله لا يردك. زوجه هذه البنت، والبنت فاجرة وأمها فاجرة، كما حدثني رجل قال لي جاءوا إلينا امرأة سافرة وعاطلة، قال لي والله فضحونا في الحارة وصياح وعياط. طب من الجيران اجتمعوا؟ من هؤلاء؟ قال دول والله أهل نعم أهل زوج بنتي. الله أكبر، الله أكبر. كيف تورط؟ ما شاور، ما شاور. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، فهذا مبدأ الشورى في الإسلام، مبدأ عظيم أبدا، مبدأ عام وخاص للكل. يعني هذا مبدأ الملوك والسلاطين والأمراء وأصحاب الشركات والعمال وفي البيوتات في كل أمر. هذا مبدأ إيه؟ مبدأ الشورى. ذلك هؤلاء الأحباب جماعة الدعوة والتبليغ أبدا ما يفعلون شيء إلا بعد مجلس شورى يتشاورون. تعالوا نتشاور في الأمر. عندما تجتمع القلوب على الله، الله يلهمهم السداد ويعطيهم الرأي الذي فيه الصواب. نعم. رابعا، أن في المشاورة تقديرا للمستشار واعتبارا لمنزلته. الله أكبر. أن في المشاورة تقديرا للمستشار. أنت الآن تريد أن تزوج ابنتك، فدعوت لك أخ وأخ وأخ وعم وجد كذا، عندما تدعوهم وتشاورهم نعم، إن في ذلك تقديرا للمستشار، أعطيته قدره وأنزلته منزلته. أما عندما تزوج ابنتك من غير أن تشاور أخاك ولا عمك ولا جدك، أنت الآن ما عرفت قدر هؤلاء، وتتورط. أكثر من تورطوا في الزيجات هم الذين لم يشاور أبدا. أن في المشاورة تقديرا لمستشار، نعم، واعتبارا لمنزلته، وإعطاءه حرية الرأي والنظر. ما رأيكم أن نصنع كيت وكيت؟ أشير علي. الله أكبر. نعم. وبها يشعر المستشار أن له اعتبارا وشأنا، وأن عليه مسؤولا، وأن عليه مسؤولية. عندما تستشيره يشعر أن عليه مسؤولية. أما الآن صاحب الشركة يصدر قرارا فيه استبداد ويأمر بكذا، ومن لم يفعل فتنزل به العقوبات. هذا ليس مبدأ العقلاء، هذا مبدأ الفراعنة. رغما عن أنفك اصنع كذا. لا، شاوره، أعطه منزلته، احترمه، فعل هذه العقول. عندما يكون لك مجلس شورى في إدارتك في مصنعك، أنت تنزلهم منازلهم، يشعرون أن لهم قيمة ومنزلة في هذه الشركة التي يعملون بها. نعم. ينبغي أن يؤديها حقها ناصحا صادقا، بخلاف الاستبداد في الرأي في مواضع الاستشارة، فإنه يجعل الموجودين من عقلاء الرجال كالمفقودين. كالمفقودين، يجعلهم كالمفقودين. لك والله أصدر هذا مدير الشركة قرارا بكذا من غير مشاورة، قال له كأننا غير موجودين في الشركة. ربما بعضهم كان عنده خبرة أكثر من هذا المعلم 50 مرة ولد ما. نعم. ويجعل المختارين كالمكرهين. كالمكرهين، نعم. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر أن يشاور أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد روى الشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويعلمه ويسدده، ولكن تطيبا لقلوبهم ومن أجل أن يستن به من بعده. نعم. خامسا، أن في المشاورة استعراض الآراء. الله أكبر. أن في المشاورة استعراض الآراء، يعني أنت تريد مسألة ربما عندك حل واحد لهذه المسألة، عندما تستشير نعم تظهر معك عدة حلول لهذه المسألة. نعم. أن في المشاورة استعراض الآراء وشحذ العقول. صير بقى فكر الحاضرون، هؤلاء المستشارون يفكرون في حل هذه المشكلة. نعم. وبها والأفكار، وبها يعرف مقادير الرجال وخبرتهم في الأمور ومدى تجاربهم فيها. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. قولوا آمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإيمان والتوبة. ما أحرانا أيها الأحباب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أخلاقه العظيمة وفي هذه الخصال الحميدة التي زينه الله سبحانه وتعالى بها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل فهو معصوم. الأنبياء كلهم لهم العصمة، معصومون عن الخطأ أيها الأحباب، معصومون، وهو إمامهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده ما يستطيع رجل عنده عقل، ها عنده عقل وعنده إنصاف، أن يعترض على فعل من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. فإذا رأيت من يطعن فهذا رجل كافر معاند جاحد خبيث الطوية، أما منصف عاقل أبدا، الكل يعترف. حتى كثير من أعداء الإسلام أيها الأحباب الذين عندهم إنصاف، عندما يذكرون نعم المصلحين في الحياة نعم يذكرون أولهم، قالوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد كبار الغربيين قال: لو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حيا لحل مشاكل الآن الدنيا وهو يشرب فنجانا من القهوة صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي علم صلى الله عليه وسلم، ونحن إن اقتدينا بسنته صلى الله عليه وسلم وعملنا بهذا أيضا ربنا يوفقنا للسداد والصواب ويكرمنا بحياة سعيدة أيها الأحباب. المجتمعات الإسلامية التي كانت تعمل بهذه الأخلاق العظيمة كانت مجتمعات متآلفة. الآن في جل المؤسسات أيها الأحباب العلمية والصناعية وغير ذلك لا ترى تآلفا. لماذا؟ نفرة، ترى نفرة بين المدير وبين نائب المدير وبين عمال. ليه؟ لأنه ما يعملون بهذه الأخلاق الطيبة. كل يوم إلا كو قاعد عم يأرجل، بيطلع عنا كل يوم، بيطلع عنا بمسألة نعم يخرب الأعمال، يستبد برأيه. أما إذا عملنا بمجلس هذا مجلس الشورى فهذا يجعل الألفة والمحبة أيها الأحباب بين هذا، بين الراعي وبين هذه الرعية، بين مدير المؤسسة وبين العمال الذين يعملون معه، بين هذا المدير وبين الأساتذة، بين رئيس المشفى وبين هؤلاء الأطباء الذين معه. أما إذا استبد فالاستبداد يورث الكراهية ويورث الشحناء والبغضاء. نعم، والعاملون مع الاستبداد أيها الأحباب يعملون مكرهين، والعامل إذا عمل مكرها فإنه لا ينتج أيها الأحباب وهو مكره. أما إذا كان يعمل عن طواعية وسرور فإنه يبدع، فإنه يبدع ويصلح ويطور ولا يخرب. اللهم ألهمنا السداد والصواب، والحمد لله